أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الله عليم إليك ولا تكن للخائنين خصيما ولا Oh, Thank you. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وما فسوف نعطيه بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يا جماعة طيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الخارج اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف والنقيب المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الصقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المهدي السير والمقيم بصف جريح مركز يربني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى لصاحبها الحاج حامد عمار المقيم بصف جريح مخازن الفرشة الكبرى ومتعهد العسلات والمناسبات على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها أولاد الحج عبد الفرج وأولاده الشهير والمقيم بكسر الحج حسن مركز يربني. فتلحظوا الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.